ولكن السكون صحيح عن قالون من طريق أبي نشيط وكذلك الحلواني في طيبة النشر من طريق خارج هذا الطريق. ثم قال: وتى الملائكة ضمها الطرد قبل اسجدوا وصلا لاتباع ثمد. قال عن المشار له بثمد الثاء من ثمد اللي هو أبو جعفر أنه حيث ما ورد في القرآن الملائكة تسجدوا أنه ضم التاء الملائكة هذه ضمها في الوصل اتباعا لضمة الجيم بعدها سجودوا، وهذا لا في الوصل، أما في الوقف الوقف بالسكون الملائكة. ثم قال: ورفع آدم بنصب حركا وكلمات عكسه هاد زكا. المشار له بالهاء من هاد وزكاء والزاء من زكاء اللي هما البزي وقنبل عن ابن كثير المكي، قالهم يقرأوا: رفع آدم بالنصب وتلقى آدم بالنصب كلمات، تلقى آدم من ربه كلمات، كلمات بالرفع، وهذا معنى قوله ورفع آدم بنصب حركة، معناته رفع الرفع في آدم يجعله نصب، تلقى آدم وكلمات عكسه، كلمات كانت منصوبة علامة نصبها الكسر لأنها جمع مؤنث سالم وأصبحت هم مرفوعة يقرأها مرفوعة، فتلقى آدم من ربه كلمات. ثم قال: وفأزل مدود فشاء وحيث حل. فأزل مدود فشاء المرمز له بالفاء من فشاء وهو حمزة، قال انه يمد فأزل معناته يمد فزاءها معنى الزاي من فأزل يمد هو واحد من القراء، يقرأ فأزالهما بفتح الزاي. ثم قال: وحيث حل خوف فالبناء على الفتح ظلل. المشار له بالضاء وهو يعقوب الحضرمي، يقرأ لا خوف حيث ورد بالفتح بالبناء على الفتح، الفتح على الفاء، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذا في جميع القرآن، ولذلك قال وحيث حل. والله تعالى أعلم.